صدر أمر من الرسول لزوجة أحدهم اذهبي لبيت أهلك واتركي اليوم، لو فعلت اليوم مع الزوجة التي تستفتيك، وهذا يقع معي ومع الأستاذ، زوجي بيسكر، زوجي ما بيصلي، زوجي كذا وكذا، جامعة 99 مصيبة، من إلا هذا ما بيجوز أنت تبقي تحت سلطة هذا رجل فاسق، وعلى قول بعض العلماء كافر. ترجع بتقول لك والولاد شو بتسوي فيهم؟ لك ليش عم تسألي؟ ليش عم تسألي ما دام أكلي هم الولاد؟ قصدي أن الأحكام الشرعية اليوم ما في عندنا مجتمع يطبقها، فإذا قيل للناس فلان يجب مقاطعته، لماذا؟ تأديبا له، مين راح يجاوب معك؟ لذلك سلاح المقاطعة اليوم غير ماضي مع الفساخ والفجار، فمن باب أولى ألا يقاطع بعضنا بعضا لمجرد حفه أو خطأ صدر منه من الناحية العلمية، لكن من جهة أخرى لا يجوز السكوت عن هذا الخطأ، وبخاصة إذا كان يترتب من ورائه مفسدة اجتماعية. هذا ما عندي والله أعلم. من السؤال اللي طرحه أيضا أقول يبدو هو يعني نفس السؤال يرد بعضه بعضا. أيوة. لما يتكلم يقول أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد لا يوجدون إلا في مجتمع إسلامي صرف، يعني هم الذين يقررون وهم الذين يبدأون وهم الذين ينتهون. ولذلك الحقيقة لما نقول أهل الحل والعقد بتظل يعني مسألة تتعلق بالزمان الذي يوجد فيه أهل الحل والعقد. ما فيها سيد اليوم عقد. كل المسلمين اليوم أهل الحل والعقد. كل المسلمين.